إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، خطبة الحاجة نسمعها كثيرا في الخطب وعقود الأنكحة ومقدمات المؤلفات والمواعظ، فهل تأملناها؟ وقد شرح بعض مفرداتها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا وصفت ربك بالكمال فهذا هو الحمد، لكن لا بد أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم والإجلال، لأنه إن لم يكن مصحوبا بذلك سمي مدحا لا حمدا. ونستعينه، يعني نطلب منه العون على كل شيء من شؤوننا وكل أمر من أمورنا، وأول ما يدخل في ذلك ما نحن فيه من الصلاة، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين على كل شيء. ومنها أن نستعينك على أداء الصلاة على الوجه الذي يرضيك عنا، ونستغفره، نسأله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. هذه المغفرة أن يستر الله على العباد عن العباد ذنبك، وأن يعفو عنك هذا الذنب. ومعلوم أن الإنسان له ذنوب بينه وبين الله، ذنوب خفية في القلب وذنوب خفية في الجوارح، لكن لا يعلم بها الناس. أرأيتم لو أن الله كشفها إذا لكانت محنة عظيمة. ولكن من رحمة الله عز وجل أن سترها عن العباد، فأنت تسأل الله أن يغفر لك، أي أن يستر عليك الذنوب وأن يتجاوز عنها. فانتبه لهذا المعنى، أنت عندما تقول أستغفر الله تسأل الله شيئين: الأول ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه بحيث لا يعاقبك الله عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بمعنى نعتصم بالله من شرور أنفسنا. وهل في النفس شر؟ الجواب نعم، في النفس شر. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومن سيئات أعمالنا أيضا الأعمال السيئة لها آثار سيئة، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والسيئة تجلب السيئة وتقود الإنسان إلى السيئة الأخرى. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. انتهى بتصرف يسير مني، عفى الله عني وعنكم. وها قد سمع خطبة الحاجة رجل أراد الله به وبقومه خيرا